سنة ونستكمل هذا المبحث وهو بعنوان أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وكما ذكرت لكم إخوان منصوب على الكتاب للأسف جن وترتيب المدعو عدل الشرطي. الله يبارك فيكم إن وجدت في هذا المبحث خللا فدين النصيحة، لأن هذا المبحث أنا كتبه بقالي 10 سنين وأول مرة يوزع وأنا أحجم عن توزيعه، فإن وجدت فيه خلل الله يجزاك بالخير رد علينا خطأنا حتى لا نتحمل أوزار غيرنا. أيضا إخواني جزئية لسه أنبه عليها قبل الشروع في المقصود، مسألة تربية الشخص على العقيدة الإسلامية وعلى المبادئ الشرعية هذا أمر ليس بالهين ويأخذ وقت. بمعنى أنا أريد أن أعلم الناس تعظيم النص الشرعي معي وأن احتمالية الخطأ ترد على كل أحد بداية من أبي بكر وانت نازل، وده احنا خدناه المرة اللي فاتت. هذا الأمر ما يجيش في محاضرة ولا 20 ولا 10 ولا سنة ولا 2، ده ممكن تجلس مع قوم تؤصل لهم هذا الأصل سنين ولا يتربون عليه، لأن البعض يقول لك أنا ما رديتهم محاضرة عن تعظيم النص الشرعي وحرمة مخالفة الدليل ووجوب اتباعي وعلى عدم تعظيم الشخص، وثاني محاضرة فلان مبتدع فلان ضل. طب ما الذي أدرك أن القوم تربوا على هذا المعنى؟ ما الذي أدرك؟ وكل الحكاية إيه؟ أطلقت لهم معلومة، حتى دخلت معهم في نقاش وقلت لهم يا إخوانا أبو بكر خفي عليه الدليل، وعمر رضي الله عنه أخطأ في فهم الدليل، وأصدت لهم هذا، وانت في نفس الكلام طيب فلان ده ممكن يغلط ولا ما يغلطش؟ يقول لك ممكن. طيب غلط في كذا؟ يقول لك لا ما غلطش. يبقى رزق. ومن أجل هذا اعلموا رحمكم الله أن نشر العلم الصحيح بأدلته وبالأمثلة وبالنماذج أقصر الطرق لإسقاط المبتدعة وطمس البدع. أما الكلام في الشخوص على الدوام وفي كل مقام وفي كل وقت وحين، أصحاب الهوى وما أكثرهم سيتعاطفون معهم، فاحذر حتى لا تؤتى من باب ما أردت أن تنصر. واضحة؟ وبالذات في الإعلام، الإعلام عنده هدف أساسي متفقون كلهم عليه، كل الجرائد والقنوات باستثناء القنوات اللي هي وصموا أنفسهم بقنوات إسلامية، كل هؤلاء اتفقوا على أمر معين، عدم نشر الإسلام وعدم هيمنته على الحياة، اتفقوا على هذا الأصل، وبدأ كل واحد يسلك وسيلة معينة. فإياك أن تفرح بأن تأتي صحيفة ويقول عظمنا من معك صح وينشروا صورتك كده في على الشمال في الصفحة الأولانية ويبدلوك ويفخموك، إياك، والله ما أرادوا لك إلا الشر، ولكن أرادوا أن يعطوك طعما إذا أكلته تغيب عن الوعي، ومن ثم يقولون ويفعلون لك ما يريدون. احذر وانتبه حتى لا تؤتى من قبل ما أردت أن تنصح. انتبهوا الله يبارك فيكم وكونوا أذكياء وما ينفعش يضحك عليك. طيب احنا تكلمنا قبل ذلك وقلنا ما قلناه في هذا المبحث، ووصل بنا الحال إلى الأصل الأولاني عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه، سواء كان في النقل المصدق وخبرك أو في الاستدلال المحقق. عندنا النقل المصدق هو الأصل الذي نقيس عليه كل شيء ولا يقاسه على شيء، وخبرك فأي معلومة أثبت والله بنحطها على المحك. القرآن والسنة أثبتها على العين والرأس. طيب القرآن والسنة نفاها والله لو شفناها بعينين وأكلناها بأفواهنا ودخلت بطوننا هي كذب وسراب، لأن النص الشرعي أو القرآن والسنة أبطلوها. لذلك الجعجعة الأخيرة التي انتشرت، وهذا كله مقصود في حديث العرينيين لما جاءوا إلى المدينة وأصيبوا بداء في الجوف، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، فشربوا فشفاهم الله عز وجل، فسرقوا الزودة وقتلوا الراعي، فألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بهم أن سمل أعينهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه، وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون. ومنهم أطبقت كلمة العلماء أن شرب لبن الإبل وبوله يجعله الرب عز وجل شفاء لمرض البطن داء الجوف، سواء بقى المعدة المصارية الكبد الطحال، الله عز وجل يعلم سلام. فاطلع علينا بعض أهل الطب وقالوا الكلام ده التجارب العملية على غير ذلك. قلنا والله قولة رجل مؤمن صاحب عقيدة صحيحة كلامكم هذا خطأ، بل هو عين الخطأ. كيف؟ والله عندنا نصوص. روح مثلا شوف الميكروسكوب بتاعك، شوف المادة الكيميائية بتاعتك، شوف الكهرباء كانت الفولتات ولا حاجة، أي خلل عندك تبحث عنه. أما نص شرعي يستحيل أن يأتيه خلل من أي وجه من الأوجه. لذلك الذي يتصدى لمثل هذه الأمور من أصحاب العلم الشرعي لابد أن يكون راسخ، لابد أن يكون راسخ. وعندنا أصول معينة ما ينفعش أدخل معك في النقاش دون أن تكون هذه الأصول موجودة. الخلل دي جميل، أنت دعيت لمناظرة ورحبت بها، أنت كده أخطأت، أنت رايت نظر مين وبتتكلم فيه، وهل يا ترى وضعت أصولا بينك وبين من تناظره قبل الكلام؟ لذلك لما ظهر بعض الخوارج على إحدى القنوات وبدأ يؤصل مذهب الخوارج هكذا علانية وتصدى له أقوام، وما أحسن التصدي، وطفئت نارهم مع أنهم كانوا يتكلمون ببعض الحق، وظهرت راية الرجل لصالح من؟ لصالح من؟ يبقى أنا قبل الكلام والشروع بشوف. لذلك أئمتنا، وهذا سيأتي إن شاء الله في شرح كتاب من كتب السلف في الاعتقاد، حذروا غاية التحذير من الجلوس مع المبتدع أو الكلام معه. لماذا؟ أصل هذا غير منافع عن بدعة، ولم يأتي ليسترشد فيرشد أو ليستدل فيدل، ده غير يؤصل في بدعة معينة، فهذا لا يستحيل ولا يجيز لك الشرع أن تتكلم معه مطلقا بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا طيب الطب لا يتكلم في ذلك، قبل ما يتكلم قل له أنت مؤمن بالاستدلال المحقق وبالنقل المصدق؟ طيب أنت مؤمن كيف ترد الأحاديث؟ أنت مؤمن بأن العلم يعتريه الخطأ؟ الحقائق دي موجودة؟ آه يلا فضل الكلام يا أخي، مش بقول أتكلم معك إزاي، لابد هنصدر. وعند الصدام في غالب الأحيان أهل العلم عندهم شيء من الورع والحياء فيسكت، فيظهر للعامة أن الخصم صاحب الباطل هو الأعلى فينتشر باطل. ومن أجل هذا حذر الأئمة الكبار من الجلوس مع المبتدع وأهل الأهواء. ولله ضر الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله وغيره من أئمة السلف كانوا يعني يطلب منهم أن يسمعوا القرآن من مبتدع، قال لك لا تبدأ قرآن يعمل فيه لك ممكن لعله يحرف الآية فتستقر في القلب أريد أن أنزعها فأعجز عن ذلك. الله يبارك فيك. الأصول اللي هدست العشرة دي بقى مش جبار رواسي، لا أشد من كده. يعني لو عندك حاجة اسمها جبار رواسي لا تتلخلخ، الأصول دي أشد منه، بحيث الأصول دي هتنسحب معنا في كل وقت وحيد، زي قضية لا عدوى ولا طيرة، حديث صحيح واخد بالك، برضو عملوا كده حلقة في المرئيات وكانت مرتبة. علشان ايه؟ علشان بس نفسنا بس حديث واحد في البخاري موقعه والباقي هيجي كله، باقي 4000 هيجي وراه على طول. فعملوا جابوا شوية أطباء وشوية جماعة ايه اللي هم من أصحاب المؤسسة الرسمية يتكلمون في شرع الله. يا جماعة يا طب رأيكم ايه في العدوى؟ قالوا لحد الكلام العدوى موجود، السليم يقترب من صاحب المريض فينتقل منه المرض عن طريق الرذاذ، عن طريق الهواء، عن طريق جراثيم مخفية، ما نعرف، المهم العدوى موجود. طيب يا معشر العلماء، يا ملح البلد ما يصلح الطعام إذا الملح فسد، واخد بالك؟ قول نفسه لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة. قالوا لا الحديث ده النبي مش كلام خالص. ازاي العلم يا دكتور في عدوى؟ اه طب يبقى النبي ما قالش كلام. يا ابن في البخاري ومسلم قال لك وليه هو ده المقصود، هذا هو المقصود من هذا الامر. لكن هو لو كلف نفسه دقائق بس ووقف على كلام الأئمة الكبار في هذا الحديث وعلى توجيهه لانتهى الأمر على ذلك. لا عدوى أي لا عدوى بذاتها بل بإذن الله عز وجل وقدرته ومشيئته، وانتهى الأمر على ذلك. ولكن هو ما كلف نفسه لأنه ما تعلم العلم الصحيح الذي ينبغي وعنده شيء من الشعور بالانهزامية من الداخل، فمن أجل هذا بدأ ينسى. وإيه من تعظيم معنا شيخ؟ يبقى كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهم أطروا. أتينا هنا بحديث مهم جدا وعن عبد اخترته، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وارضاه. والذي دعاني لذكر هذا الحديث بالذات إن بعض المشتغلين بالدعوة إلى الله طعن في هذا الحديث لأنه من رواية فاطمة بنت قيس، واخد بالك؟ وحتى يكون طعنه مقبولا عند أصحاب الأهواء أتى بكلام لعمر بن الخطاب عن فاطمة بنت قيس، وهو الشيخ محمد غزالي السقا الذي مات. تكلم في هذا الحديث لأنه من أرباب المدرسة العقلانية، وقال لك ما فيش حاجه اسمها المسيح دجال والكلام ده ما ينفعش خالص. طب الحديث في مسلم روايه فاطمه بنت قيس، قال لك ازاي؟ ده عمر بن الخطاب قال عن فاطمه لا نترك كتاب ربنا لامراه لعلها نسب، واتكا على الكلمه دي، واخد بالك؟ وقال لك لا لا لا ده المسيح دجال، ما فيش مسيح دجال. وهذا هو ديدا كل من لم يرسخ قدمه في العلم الشرعي. تعلمون يا اخواني لو كل إنسان فينا إذا علم أنه يحسن شيئا معينا ووقف عنده وورع فيه لاستراح الخلق، والله لاستراح. يعني إنسان مثلا يجيد علوم العقيدة، خلاص قال لك هنا أنا انشرح صدر العلم ده وبتكلم فيه، فإذا عرضت عليه مسألة فقهية قال لك لا استنى مسألة أرباب الصنعة. طيب عرض عليه حديث قال لك استنى ما شوفه، والله الحديث صحيح أبدأ بقى أضبط دماغي أو أعدله. أما أنه يتصرع وفي إنسان إيه؟ تجده لسنا معسول الكلام يتكلم عن الإسلام ككل ولم يدخل فيه من الداخل، يعني كأن الإسلام ده شخصية معينة هو عمال يصف فيها بكل الألفاظ الطيبة ليرغم القوم فيه، ومع ذلك في وصفه لم يخالف ولم ينحرف ولم يبتدع ولم يعني يضع منه شيء من المحظورات. فلما وصل الإسلام بحسنه اجتمع القوم وقالوا نريد هذا الاسم، بس اطلع بقى فلان بتاع عقيده يعلمك صح، والاخر بتاع فقه يعني، والثاني بتاع تربيه هيربيك كويس لان انت عاوز تربيه منين. لو كل انسان فعل هذا لفرقت معنا كتير. ولله ضرب الامام الحافظ بن حجر قال من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب، ظهر منه العجب. يبقى انا انسان انا احسن شيء معين خلاص لا تتخطاه طالما انك تحسنه وقطعت فيه شوطا طويلا ظل عليه، واذا عرض عليك شيء مما لا تحسنه بفضل الله لن تخلو الارض من قائم لله الحجه، فارجع اليه وسلم. فحديث المسيح الدجال الذي سوف نقراه سويا حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نعمل به في الامور الاعتقاديه وفي العباديه وفي الاخلاق والمعامله والسلوك، لا فرق عندنا قط بين شيء من هذا طالما أن الحديث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كون أننا لن نرى المسيح الدجال مع أنه كائن على وجه الأرض، فعدم العلم به لا يدل على عدم وجوده، وهذا واقع لا يمكنه إلا مكانه. ولكن القوم دائما حينما يتكلمون في الأمور الشرعية هو يتكلم بيبقى عنده حاجة الآن شوية، ركزوا على الرجل اللي هو لم ترسخ أقدامه في العلم بيبقى في حاجة شغلها. إيه هو؟ طب يا رب لو اتكلمت الغضب لو سمعوا كلامك ممكن ينطقسوك، طيب لو اتكلمت المبتدع لو سمعوا كلامه ممكن يقوموا عليك. طب لو اتكلمت العامه والسوق والدهناء ممكن يزعلوا بالكلام ده. فبيبدا يضع هذه الحسابات نصب عينه. فلما بيجي يتكلم بيجد ان اللسان ملجم، اما ان يؤول النص واما ان يطعن فيه وهو ليس له باهل. ودي الاشكاليه الكبيره. الامام ابن خزيمه عليه رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب المجيد جاء عند عقيد ويضع الحق تبارك وتعالى رجله في نار جهنم فيلتزم ودخول قطر او قدمه. قال ابن خزيمه ونثبت صفه الرجل وان رغم الانوف. ثم قال ولا نترك صفات ربنا لاجل شناعه المشنعين. لا يقول اضرب راسك في الف جدار ساتكلم عن الصفات مهما صدر منه. لما؟ لان عندي بالداخل قناعه وعزه باصول الشريعه. اما هذا الذي يشعر بالانهزاميه ويعمل حسابا للغرب ان له ان يصدع بالحق، فقال هذا الذي سميته لكم والمراه في اوروبا تباشر نكاحها بنفسها، وليس الزاما علينا ان نعرض على الغرب مذهب مالك وابن حنبل والشافعي طالما ان مذهب الاحناف يميل الى مشاربهم. هذا كلام صدر ممن شعر بالانهزاميه من الداخل. لماذا؟ لانه عمل لهم حساب. لا، عمر الدين كان كذا. الدين نصوص شرعيه وقواعد اصوليه نصدع بها. كون ان القوم لا يقبلونه، لا انت بتتكلم عن انت ما بتقبلوش به. ما الذي يظهرك ان المسيح الدجال موجود على غير الارض؟ رايت لم ارى الا وهل رايت كل شيء؟ يبدا ينبهر بقى ببعض التصريحات في بعض الفتن، يقول لك احنا عندنا طيارات شافت الملابس الداخليه لصدام حسين. يقول لك يعني معنى كده وما شافوش المسيح الدجال؟ لا، يبقى الحديث فيه كلام. بهذه الدرجه تطعن في ثوابته من اجل هذا الغراء الذي يسمعه. طيب موضوع كلام عمر بن الخطاب في فاطمه بنت قيس حاصله ايه؟ ان فاطمه بنت قيس لما طلقها ابو عمرو حفص زوجها ومت طلاقها، فارسل وكيله بشيء من متاع شعير اليها، فرح لها وكيل زوجها بشوية شعير وقال لها ايه متاعك، فسقطته شوية. فقال والله ما لك عندنا متاع ولا سكنة، ده احنا يعني ايه بنتجمل عليك بالحاجات دي. فقالت كيف؟ وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بك طلاقي وارسل الي بشعير فسخطته. فجاء وكيله وقال إيه والله ما لك عندنا متاع ولا سكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ليس لك متاع ولا سكنة. ليه؟ بدت طلاقة مكيش سكنة. فعمر بن الخطاب لما حدث بهذا الحديث قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لعلها نسيت. واخد بالك؟ والإمام ابن القيم عليه رحمة الله فصل الكلام تفصيلا ماتع وقال والحق مع فاطمة بنت قيس وليس هناك تعارض بين قوله وبين كتاب الله. قالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. معناه يعني واحد طلق مراته الأولى أو الثانية فتنها قاعدة في البيت. ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قاعدة في العدة ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر يرى منها شيئا يعجبه، يرى منها صانعا معروفا ينسى الإساءة ويردها وخلاص وانتهى الأمر. لكن هنا بدت طلاقها، ما الأمر الذي يحدث بعد ذلك؟ فاتكأ الرجل على كلمة عمر في فاطمة وبدأ يدندن حول الحديث كما اتكأ على كلمة عائشة في حديث اللي هم قتل المشركين لما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في قريب بدر، وقالت إن لكم ما تحدثون عن كذاب ولكن السمع يخطئ ويوحي. أبدا ما حصلش كلام، ولكن هكذا أهل البدع يدندنون ويشقشقون حول أمور بعيدة كل البعد عن الصواب. الشاهد يا اخواننا ان المسيح الدجال هذا كائن وموجود وحي. طيب ما تفعل في قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون؟ هذا عمل مخصوص سهل، واخد بالك؟ وهذا سيظهر في اخر الزمان كما اخبر بذلك خير الانام صلى الله عليه وسلم. اما من قال ان احاديث المسيح الدجال أحال ولا يعمل بها في الاعتقاد فقد زل من وجهين اثنين. الوجه الأول أن أحاديث المسيح الدجال متواترة، نص على ذلك أهل الاختصاص، يبقى ما تتكلمش. وكان دائما هذا الذي سمعته يشقشق حول أهل الاختصاص، أهل الاختصاص، أهل الاختصاص، فأنت تقلد أنت من هذا أولا. الأمر الثاني، حتى نفترض جدلا من باب التنزل مع المخاطب أن أحاديث المسيح الدجال غير متواترة وأحاديث أحد وثبت، أهل السنة والجماعة يعملون بأحاديث الأحد في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق والمعاملات والصفات. واضح يا أخوانا؟ نقرأ الحديث سويا. يقول: رواه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، حديثا طويلا، وفيه: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي الصلاة جامعة. معنى الصلاة الجماعة أي في أمر حدث وليس الصلاة الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع الناس يقول لبلد اجمع لي الناس، فكان البلد يقول الصلاة الجماعة. يقول: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله فتلمت، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. لذلك من الشيء العجيب بعض الناس بدأ ينشر اليومين دول إن النساء تكون خلف الرجال بدون صفارة، وشقشق وقال: هذا لم يكن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرد على طول: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، لأن هذا مخبول، من دعا إلى ذلك شك أنه مخبول. يقول: تقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، أي لم أجمعكم لأرغبكم في الخير أو أرهبكم من الشر، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، وهذا هو الاسم الصحيح الذي يطلق على القوم نصارى، هذا الذي سماكم به ربكم، فكيف تعدلون عن هذا الاسم إلى اسم آخر؟ هذا منكم جور وظلم، ومن المسلمين خروجا عن الشريعة ومداهنة نصارى. فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبل من دبر من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقال: أنا الجساسة. وهذه اللفظة اشتهر بها الحديث، يقول لك حديث الجساسة من رواية فاطمة بنت قيس، وهذا معلوم عند العلماء، يصفون بعض الأحاديث بوصف معين كحديث الصادق المصدوق، كحديث الجساسة وغيره. قال: وما الجساسة؟ قال: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه. أعظم إنسان رأيناه، كيف إنسان؟ إنسان يعني من بني آدم، بغض بقى طويل قصير بعين مفقوتة رجله قصير كان، بس إنسان، بأعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. مظبوط كده؟ ده في خلل كده في البداية. طيب، يقول الأخ اللي طبع الله يصلحهم. المهم دخلوا على الرجل فقال أخبروني عن نحل ليسان. قلنا له عن أي شيء تستخبر؟ قال أسألكم عن نحلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شيء عن أي شأنها تستغرب؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائه. تلاحظ بيسألوا عن أشياء هم يعلمونها جيدا وإلا ما أجابوا عن أسئلته. قال أخبرون عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال قد خرج من مكة ونزل يسرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع به؟ فأخبرنا له أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح. ولذا أخبر عن نفسي وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صمتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت من القائلة؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة قبل حديث تميم الدار البصراني قبل أن يسلم حدثهم عن مثل هذا الحديث. فإنه أعجبني حديث تميم إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ألا إنه يبقى الشاهد إخواننا من الحديث النووي الأخري يثبت لنا أمرا موجودا بيننا على وجه الأرض وهو المسيح الدجال وسيخرج في آخر الزمان وأحاديثه كما ذكرنا متواترة وعليه. فمن أنكر هذا الكلام خرج عن أهل السنة والجماعة. ومن زعم أن المسيح الدجال لم يتمكن أحد من أهل الأرض من رؤيته أو العلم الحديث لم يتمكن من الوصول إليه هذه كلها يعني شبه جوفاء أو هل من بيت العنكبوت. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما قضى قضاء كونيا شرعيا في بني إسرائيل لما أبوا بدخول الأرض المقدسة بهيئة معينة ثم دخلوها وقال لهم ربنا عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض أرض الدين. الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله يستدل بهذه الواقعة على من أنكر وجود المسيح الدجال فقال معنى كلامه والله عز وجل لما قضى على القوم أن يتيهوا في الأرض كانوا يمشون طوال الليل أو طوال النهار فإذا ناموا ولدوا أنفسهم مكان بدايتهم هكذا لمدة 40 يوما. ثم قال الشنقيطي وأعمى الله عز وجل عنهم قلوب البشر فما رآهم أحد حتى يدلهم على الطريق. أضرب مثال هم أن أحدنا جالس أمام هذا المسجد ورآني مررت عليه مرة وألقيت عليه السلام فرد السلام وهو ما رأيني قبل ذلك وأنا غريب عن الحال. ومرضت عليه عدة مرات حتما ولا بد أن يسألني أيها الرجل أتسأل عن شيء أراك غريبا وهكذا. فهؤلاء في التين كانوا يمشون ليل نهار فإذا أرادوا أن يناموا ليستريحوا واستيقظوا ولدوا أنفسهم ما كان ما بدأوا هكذا لمدة 40 سنة. فمن المقبول عقلا وعرفا وأيضا شرعا أن الإنسان لا يرى الشيء وهو موجود. لذلك أيام زمان يقول لك خلاص طالما سمعت يبقى في صوت، ما سمعتش ما في صوت. واخد بالك أن الدفية عندنا مودات فوق إمكانية الأذن للسماع، وكذلك في أصوات يعني الأذن قالت لها مدى تسمع تردد معين بدايته كذا ونهايته كذا. قبل كده فيه صوت بس الأذن لم تتمكن منه، وكذلك بعد ذلك فيه صوت ولكن الأذن لم تتمكن منه، كذلك العين. كل هذا يدل دلالة واضحة على أن عدم تمكنهم من رؤية المسيح الدجال ولم يتمكنوا دليل على عجزهم وليس دليل على عدم وجود المسيح الدجال. أيضا يقول فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال موجود على ظهر الأرض ولكن مكانه لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيجب علينا أن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو لم يستطع العلم الحديث أن يثبت ذلك، لأن الجهل بالشيء لا يدل على العدم. واضح؟ ومنها يدل عليها بالأصول الشرعية والإجماع المنعقد على حرمة نظر الرجل إلى النساء. هذا في في في في في في الطرقات وفي الأسواق، فكيف في الصلوات؟ مثال آخر حول الأصل الذي نتدرسه، ومنها أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه. صفة الاستواء وهذه من أكثر الصفات التي ورد بها النص في ثبوتها، وإلا يكفي ورود نص واحد في الكتاب أو صحيح السنة لإثبات الصفة. وذلك في ظهر 7 مرات في القرآن الرحمن على العرش استوى. واخد بالك؟ يبقى دي خبر مصدق بخبر الله عز وجل دون الوقوف على الكيفية. وباتفاق علماء العربية قديمهم وحديثهم على أن استوى بمعنى استولى لا تعرفه لغة العرب، دي مسألة ثوابت لا تعرفه لغة العرب. وأيضا الاستواء كناية عن الهيمنة والسيطرة، هذا كلام منتن بعيد كل البعد عن الصواب، بل الصواب ما قرره أئمة السلف كالإمام مالك وابن عباس وابن سلمة وغيرهم من أئمة السلف، أن الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة، ومن فعل ذلك لا شك أنه مبتدع، لا شك مصطفى يبين له. ونقول له أن هذا الذي تتشطط بأنك تلتسل إليه أبي الحسن الأشعري هو غريب منك ومن نسبتك إليه، فقد خلع الرجل عباءة معتزلة وتبرأ منهم وصدر ذلك بيمينه عليه رحمة الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا إخواني من الشرك الذي يدعو إلى العجب. الرجل تبرأ من هذا المذهب الآثم ورجع إلى مذهب أهل السنة وإلى معتقد أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ومع ذلك ما زال القوم في غيهم يترددون. الله أسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول فمعتقد أهل السنة أنهم يثبتون صفات الله تعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأرجو أن تحرصوا على هذا الترتيب: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الترتيب مهم له دلالة كما نص على ذلك الشيخ الإسلام وستأتي في وقته. فمن يؤول هذه الصفات فقد خالف النص الصريح وتأويله باطل. وإحنا جدا بسد في الأصل بتاعنا، لأن هذا الذي يجعل الاستواء كالاستيلاء ده يعتبر شيء أثبته القرآن والسنة وهو أبطله، لأن فرق بين الاستواء وهو استوى بمعنى استقر وارتفع ولكن لا ندري عن الكافية، وبين الاستيلاء وهو أو كناية عن الهيمنة والسيطرة، فهذا التأويل لكتاب الله، بل إن شئت قل هو التحريف لآيات الله. يقول: فمن يؤول هذه الصفات فقد خالف النص الصريح وتأويله باطل، كأن يقول استوى أي استولى، أو كناية عن الغلبة والقهر، كل هذا تأويل باطل. مثال آخر: ومنها قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا النص يشتمل على الخبر والإنشاء. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى خبر، يبقى المحيض أذى، وجاءت نكرة لتفيد العموم والشمول. فاعتزلوا النساء في المحيض أمر، أخبرك يبقى خبر. طيب الاعتزال هذا فصره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمعني بالنكاح هنا الوطن، لأن النكاح في لغة العرب يأتي بمعنى الوطء وبمعنى الزواج. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطء. وهذا على عكس اليهود والنصارى، فكان اليهود إذا حضرت المرأة عندهم يعتبرونها نجس، مش لو بس ده كانوا يصنعون لها خيمة أمام البيت ويطلعونها بقى للضاء والأكل الوحدة، فإذا طهرت تخش، أما وهي مرة يستحيل تخش ده. عشان كده هنقول بإيه؟ لنسائنا اقرأوا تاريخ المرأة عند اليهود والنصارى وعند بني آدم، حتى تقفنا معشر النسوة على الإكرام العظيم الذي جاء به الإسلام للمرأة. وهبقى تخيل بقى الحاضر فبرد برا فين في الحوش، وهنشاهد بقى المدلستك تاكل فيها ودورة الجرمين تقول إيه والله كان هو ده شغلك، واخد بالك. فالنصارى على العكس حاضر زي ما حاضرش، فأمر ربنا عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيط. أنا جبت المثال ده ليه؟ لأن بتناقش مع بعض الأطباء أصحاب الكعب العالي في علم الطب، واخد بالك في المسألة دي. قال لي لا، قلت له يا أخي بعيد عنكم دي. قال: إحنا أصبح عندنا من المضادات الحيوية ومن الأشعة ما من خلال نتغنم على أي أذى يتولد من المرأة لزوجها عند إتيانها وهي حائض. فكان من رد عليه قلت: والله لو رأينا بأعيننا لكذبنا أعيننا، لأن الله عز وجل الخالق قال: هو أذى فاعتزلوا. فاعتزلوا بإرفاء للتعقيب والمباشرة، وأذى بيان علة الاعتزال، بيان علة الاعتزال، واخد بالك. فلما قال هو أذى ولم يقل فيه أذى، أو قال إن كان فيه أذى، دل على أن وصف الأذى وصف دائم ملازم للمرأة في حيضها في المحل، ونوعية الأذى تأتي أثرها من الإتيان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا بك، يعني افعل مع امرأتك كل شيء ولكن إياك والواطن. وعليه بعد بقى يجيبوا كلام وكلام معسول وأشعة ويجيبها تحت الصورة وصلتنا الأشعة عملنا كل حاجة، دع عنك هذا ولا تنشغل به. فقل له: والله تخريب لزعزعة الناس عن ثوابت دينه. يعني لما أخي رمى الطب مثلا أثبت وقال إن الرجل إذا أتى أهله وهي حاضر لم يحدث له شيء ولها أي شيء لا يرمل بكلامه لأنه بخلاف النص الصريح. مثال آخر ومنها قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض الآيات. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فجعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الهم التي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث يدل على ثبوت على وجه الأرض يأجوج ومأجوج وبيننا وبينهم سد وكل يوم يحفرون في السد كما هو معلوم. طيب أين هذا؟ لا ندري ولكنه موجود. طب الطيران بتصور بتصور حتى النملة البحرية تصور. ما المانع ما الذي يحول من أنها تأتي عند هذا الأمر والله عز وجل لم يرد كونا أن تصور من مانع؟ والله غالب على أمره والله على كل شيء قدير. بمثل هذه الأمثلة إخوان هنا تستقر في قلب المسلم المعتقد الصحيح. وعليه إذا رأى أي شيء خلاف المعتقد الصحيح ولا حد، وإذا سمع أي شيء خلاف المعتقد الصحيح فهو كطنين ذباب. وده الفرق بين المسلم صاحب العقيدة الحقة وبين الذي تربى على الشرع من وحي الواقع أو تربى على معسول الكلام ولم يتربى على صلب الاعتقاد. إذا كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا سواء في العلوم الكونية أو في نسبة شيء إلى العلوم الشرعية. واضح أن الأصل في حد من إخواننا المباركين عنده أي تعديل أو زيادة ممكن لأمر والد، ولكن هل يا ترى قررنا شيئا على خلاف الأدلة؟ هذا هو الفيصل بيننا وبينكم. كم يقوم الوقت على الحدث؟ يسأل أخونا عن قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زينب أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ما معنى كثر الخبث؟ انظر في الطرقات ستجد أن الخبث كثير في الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات وفي كل شيء إلا ما رحم ربك وقليل ما. نعم لا الصواب المسيح الدجال، أما رغبة المسيح هذه لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذلك. هذا الذي أعلمه الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال ممسوح العين والله عز وجل أعلى وأعلم ولزاكم الله. الأصل الثاني إن شاء الله نبدأ فيه في اللقاء القادم وهو أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نظن في من اتبع بدعة خيرا؟ يستحيل يا أخي فقط. ومعنى كلمة نظن بخير يعني نظن بخير إزاي يعني ما استوعب الرجل المبتدع وبدعة الاتقاد كيف تظن به خيرا؟ هو على بدعته مبتدع حتى يرجع عن بدعته. أما أننا نقول أنه ما ابتدع إلا للخير نقول له ما قاله ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يبلغه. هل قال شيخنا العلامة ابن عثيمين أن يجوز المشاركة في الانتخابات؟ والله يا أخي الفاضل تراث الشيخ موجود وقد شرفنا بملازمته 3 سنوات ما سمعناه يقول هذا قط. واخد بالك ما سمعناه يقول بهذا قط. وفي حاجة مهمة جدا يا مشايخ وهي إيه؟ مع التقنية الحديثة والبرامج كلهم بنسمعها أقول في الوقت الحاضر لا تصدق كلاما عن شيخ سلفي يخالف أصول السلف وإن سمعته بأذنك ورأيته بعيني في المرجية. نصيحة يعني واحد قال اه تعال فقط بدم نباس اه اسمعوا ايه ويجوز الاشتراك في حزب النور. واحد قال انت ازاي بس يعني تبقى مكشوف قوي. لا هي مثلا بيروح لا يستحيل الجماعه اللي شغاله في الكمبيوتر بيطلعوا حاجه غريبه غريبه لابعد الحدود. يعني اذكر مره قرات قصه عن واحد اثبت على زوجته جريمه الزنا عن طريق التصوير وخبرت وفعلا هيئه القضاه والمستشارين حكموا بثبوت الجريمه بناء على التصوير وده خطا شرعي لا يجوز البت بأي حتى لو تصوير مجسد لا يجوز البت. ثبوت الجريمة بثلاث حاجات اثنين متفق عليها وواحدة مختلف فيه بالاعتراف وأربع شهود عدول والحبل الحبل مختلف فيه واخد بالك ولكن الاثنين مش معلوم. الشاهد بعد أن حكمت المحكمة نظرا لتلويث الفراش بالطلاق ويسقط حقوقها الزوجة بريئة أصلا وهي تعلم ذلك فبدأت تفكر تفكر لحد ما وقعت على خلف الكمبيوتر ورات الصور قال لها الصور دي متركبه يعني متركبه قالت له سألناها البنت كم؟ قال لها 50,000 قلت له وفعلا أثبت لهيئة القضاء إن الصور دي غير صحيحة بطريقته. عشان كده لما قلنا الصور الفوتوغرافية حرام وما ينفعش تصور زوجتك بدل ما واحد ياخد رقبتها ويحطها على جسم عليه ويشيعها لك حسب ما كان. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالشاهد يا اخوانا من كلامنا ان تسمع كلام عن امام او شيخ سلفي بكلام يناقض اصول السلف اياك ان تصدقه واذا رايت بعينك وسمعت بأذنك حتى لو رايتها في كتاب منسوبا له. دلوقتي الات الطبع تحت باب السن اطبع ووزع كما تريد ومفك ده هو للعالم السلفي شيخ الاستاذ الزمني محمد العثيمين واكتب كما تريد هو حد يقول لك تعمل ايه وارمي في السوق والسوق السوق عامل زي المقبره ما تردش ميت واخد بالك وكله بيقبل وخلاص ويقول لك اهو كلام مش قال فتوى شيء زي الفتوى اللي طيروها الحزبيون المبتدعون اقرا ما تكلمش الا تبقى اقرا ما تسمعوش كلام الشيخ مؤمن ليه واخد بالك انت ازاي يقول لك ما ينفعش ما ينفعش يقول لك شو ومخالف من هو المرتد والذي يحكم عليه بالرد دي قضيه خطيره جدا. المرتد الضابط بتاعه من كان مسلما فكفر وارتد عن الدين ده اسمه مرتد. طيب الرد ده هو ترك الدين وقعد في بيت محترم من البيت للمعبد اليهودي ومن المعبد للشغل ومن الشغل للبيت وعمره ما اتكلم في حد وراجل طيب خالص ما بيعملش حق ولا بيؤذي الاسلام ولا بيمثل سيدنا ولا بيعمل حاجه خالص راجل ايه طيب لا يؤذي المسلمين لان اليومين دول بيشقشقوا حول ايه قال لك لا ده المرتد الذي يقام عليه الحد هو من كان مسلما فكفر وبدا يحارب في الاسلام. اما لو كنت محترم قاعد في البيت لا انا مش مرتد ولا اقرب منه. ما هو ده شعور بالانهزاميه لولا انه منهزم ما قال هذا الكلام. اعلموا اخواني أن الرجل إذا كان مسلما وكفر بالله وارتد عن دين الإسلام وقال لك خلاص وأقيمت عليه الحجة هذا المرتد هو الذي يقتل ويقام عليه الحد ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وما له فيء لبيت المال. هذا هو الحكم الشرعي ومن قال غير ذلك يخشى عليه من الزندقة والخروج من ديننا. هل يجوز ضرب الأطفال لتعلم القرآن مع العلم أن الضرب مع بعض الأطفال يأتي النتيجة؟ لا بأس يا أخي ولكن الضرب يكون غير مبرح يعني الخوف وغير ذلك. معلش مش يعني بعض إخواننا هنا يطلب منا الدعاء لبعض إخواننا مات إثر حادث نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يثبته عند السؤال وأن يتجرد عن سيئاتنا وسيئاته. الله تبارك وتعالى أعلم وأعلم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله نسأل الأذكار حتى أذان المغرب ونصلي ونستحمل دروسا. نعم. لا ولي من الله. أنا من الله. جزاك الله خيرا.